فضيلة الشيخ، كيف يتم حساب الثلث الأخير من الليل وخصوصا في رمضان؟ تحصى ساعات ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يحصى ساعاته ثم تقسم على ثلاثة، كل قسم منها يسمى ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأخير. نعم.